الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكل لما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكل فسوف تعلمون ما

الأمر واستوت على الجنود